أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا أن القائلين بأن للحرف معنى من المعاني اختلفوا فيما بينهم في بيان الفرق بين الاسم وبين الحرف، وذكرنا أيضا في الدرس السابق أن هذا البحث إنما أدخلوه في علم الأصول لبيان أن القسم الثالث من أقسام الوضع هل هو واقع ومصداقه المعاني الحرفية أم أنه ليس بواقع والمعاني الحرفية من قسم آخر. وأشرنا إشارة إجمالية إلى الآراء في المعنى الحرفي بالنسبة لأقسام الوضع، ووصل الكلام إلى تحقيق نظرية صاحب الكفاية رحمة الله عليه. تتلخص نظرية صاحب الكفاية طبعا بما يتحمله هذا المستوى من الدرس، وإلا في كلام آخر ليس محله هنا. تتلخص نظرية صاحب الكفاية في نقاط ثلاث. النقطة الأولى أن الحرف يشترك مع الاسم في المعنى الموضوع له والمعنى المستعمل فيه، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن الاختلاف بين الحرف والاسم اختلاف عرضي خارج عن المعنى الموضوع له والمستعمل فيه، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن المعنى الحرفي يستحيل أن يكون جزئيا. ليش نقول هكذا؟ لأن المشهور الدعو أن الوضع عام والموضوع له خاص، هذه الخصوصية والجزئية بنظر صاحب الكفاية ماذا؟ مستحيلة. إذن تتلخص نظريته في هذه النقاط الثلاث. أما بالنسبة للنقطة الأولى فيرى رحمة الله عليه أن كلمة من مثلا ولفظة الابتداء قد وضعا لمعنى واحد وهو مفهوم الابتداء، وعند الاستعمال استعملا في معنى واحد وهو معنى الابتداء، وهذا ما يحتاج إلى شيء من التوضيح. المفاهيم الذهنية تحكي في كثير من الأحيان عن الحقائق الخارجية، الآن لنفترض هكذا بين زيد وبين الدار يوجد في الخارج نوع من أنواع الارتباط، وهو بأن الدار كانت ظرفا لزيد، زيد في الدار، هذه الظرفية التي في الخارج متقومة ولا توجد في الخارج إلا بطرفين. الظرفية الخارجية في الخارج تحتاج إلى حاشيتين، إلى ظرف وإلى مظروف. هذا إذا نظرنا إلى عالم الخارج، وإذا تجاوزنا الخارج إلى الذهن، والذهن له قابلية أن يتصور، له قابلية أن يتصور أشياء وإن كانت ماذا؟ معدومة، لا وجود لها في الخارج، وهذا واضح بالبداهة. فحينئذ يوجد في الذهن مفهوم الابتداء. إذا لوحظ هذا المفهوم، إذا لوحظ هذا المفهوم بما هو يحكي عن الخارج، فكما أن الخارج يحتاج إلى حاشيتين وإلى طرفين، هذا المفهوم الذي أردناه في الذهن أن يحكي عن الخارج أيضا يتقوم بطرفين وبحاشيتين. فحينئذ يكون هذا المفهوم الذهني مطابقا للمعنى الخارجي، وله ما بإزاء مما ينطبق عليه في الخارج. فلوحظ مفهوم الظرفية بحيث يتقوم بطرفين، وأخرى وللذهن هذه القدرة أن يلحظ ذات مفهوم الظرفية مجردا عن الحاشيتين وعن الطرفين. فحينئذ هذا المفهوم الثاني للظرفية بالحمل الشائع ليس هو ظرفية، وإن كان بالحمل الأول وبالنظرة البدوية يسمى ماذا؟ ظرفية، لكن بالحمل الشائع وبالنظرة الدقيقة لا يسمى ظرفية. ليه؟ لأن الظرفية تتقوم بطرفين. ذلك المفهوم الأول الذي لوحظ متقوما بالطرفين نطلق عليه اسم المعنى الحرفي، والمفهوم الثاني الذي لوحظ بذاته مجردا عن الطرفين نطلق عليه اسم المعنى الاسمي. فكل من الظرفية الحرفية والظرفية الاسمية قد وضعتا للظرفية. فهنا يأتي الإشكال، أنه إذا وضعا لمعنى واحد فلما لم يصح استعمال أحدهما في مكان الآخر؟ إذا اتحدت فيه مع الظرفية في الموضوع له وفي المستعمل فيه فيكون من قبيل أسد وليث. أسد وليث بينهما اتحاد في أي شيء؟ في الموضوع له. كلاهما وضعا لأي شيء؟ للحيوان المفترس. وكلاهما استعملا في أي شيء؟ في الحيوان المفترس. ما كان من هذا القبيل يكون من المترادفين. فلماذا لم ترادف كلمة في الظرفية وكلمة من الابتداء وكلمة إلى الانتهاء وكلمة على الاستعلاء وهكذا؟ يقول المصنف، الآن ندخل في النقطة الثانية، يقول المصنف إنه ليس كلما، عفوا صاحب الكفاية، ليس كلما اتحد لفظ مع آخر في المعنى الموضوع له والمستعمل فيه حصل ترادف، بل قد يحصل هذا الاتحاد من دون أن يكون هناك ترادف. كما لو كانت العنق الوضعية في أحدهما مشروط بشرط غير موجود في الآخر. نلتفت جيدا، مثلا لو فرضنا هكذا، كلمة القعود والجلوس كلاهما وضعا لمعنى واحد وهي هذه الهيئة المخصوصة، وكلاهما يستعملا في هذا المعنى الواحد وهو هذه الهيئة المخصوصة، لكن الواضعة شرط شرطا في إحدى المعنيين لم يشرطه في الآخر، كلمة قعود وضعتها لهذه الهيئة المخصوصة لكن بشرط أن تكون ناتجة عن قيام، وكلمة جلوس وضعتها لهذه الهيئة المخصوصة لكن بشرط أن تكون ناتجة عن اضطجاع واستلقاء، مع اتحادهما في المعنى الموضوع له وهي الهيئة المخصوصة، مع ذلك لا يصح استعمال أحدهما في مكان الآخر إلا مجازا. لماذا؟ لأن الواضعة شرط شرطا في تحقق العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى، هذا الشرط غير متوفر في الآخر، فلذا لم يصح استعمال أحدهما في مكان الآخر. كتنظير وكتمثيل، الآن مثال واقعي غير واقعي ليس لنا علاقة لتقريب الفكرة إلى الذهن، واضح هذا المثال؟ ما نحن فيه من هذا القبيل، كلمة من ولفظة الابتداء كلاهما قد وضع لمفهوم الابتداء، غاية الأمر الواضع لكي تحصل العلقة بين لفظة من والابتداء شرط شرطا، ما هو؟ أن يكون لحاظ المعنى متقوما بطرفين. فعندما تستعمل، تفهم جيدا، تستعمل كلمة من في مفهوم الابتداء الذي لا يتقوم بالطرفين، تكون قد استعملت اللفظ فيما وضع له لكن بدون علقة وضعية، لأن العلقة الوضعية مشروطة بشرط وهذا الشرط غير متوفر. ملتفت جيدا؟ فلذا لا يصح الاستعمال، الاستعمال بلا وضع، لأن الوضع ما هو؟ يعني العلقة الوضعية، الوضع على رأي الشهيد الصدر ما هو؟ القرن الأكيد، على رأي صاحب الكفاية هو نحو اختصاص اللفظ بالمعنى، وعلى الاختلاف الآراء لا يهمنا ما هو تفسير العلقة الوضعية، بأي معنى فسرنا العلقة الوضعية لفظة من إذا استعملناها في كلي الابتداء في مفهوم الابتداء الذي لم يلحظ مجردا، الذي لوحظ مجردا عن الطرفين، استعمال بلا وضع، بلا علقة وضعية، لأن العلقة الوضعية مشروطة بشرط، وهذا الشرط اختل ولم يتحقق. فلأجل ذلك لم يصح استعمال لفظة من في مكان لفظة الابتداء، واستعمال لفظة في مكان لفظة الظرفية، وهكذا. صار واضحا؟ أما النقطة الثالثة وهي أنه يستحيل أن يكون المعنى الموضوع له الحرف جزئي. أنتم ما قلتم أن الوضع عام والموضوع له خاص؟ خاص يعني جزئي. يقول هذا مستحيل. طبعا في الكفاية ذكر لوجه الاستحالة وجوها ثلاثة، لا نريد أن نتعرض لجميع هذه الوجوه، تعرض لأسهل هذه الوجوه. حاصل وجه الاستحالة أنه في كثير من الأحيان نرى أن الحرف استعمل في معنى كلي. مثلا عندما يقول المولى سر من البصرة إلى الكوفة، ما معنى الكلي الذي يصدق على كثيرين، وما معنى الجزئي الذي لا يصدق على كثيرين؟ من هنا التي دلت على الابتداء لو كانت موضوعة لمعنى جزئي لما صح أن يقال أن هذا العبد إذا قال له المولى سر من البصرة إلى الكوفة يحصل منه الامتثال من أي نقطة صار من البصرة، لأن الجزء لا ينطبق على كثيرين، مع أنه بالوجدان لأن المولى إذا قال لك السر من البصرة إلى الكوفة من أي نقطة كان الابتداء، ابتداء السير من البصرة، وإلى أي نقطة حصل الانتهاء في الكوفة، يتحقق ماذا الامتثال أو لا يتحقق؟ حتما يتحقق. فلو كان المعنى الحرفي جزئي للزم أن الامتثال لا يتحقق إلا بالانطلاق من نقطة واحدة. صار واضح هذا الأمر؟ قد يقال أنه المعنى جزئي، لكن حين الاستعمال جردناه عن هذه الجزئية، يجيب صاحب الكفاية عن ذلك بأن هذا التجريد لا نشعر به. يعني الآن لا نشعر بوجود أي فرق بين قولنا سر من البصرة إلى الكوفة وبين قولنا سر من هذه النقطة. كلغة عربية يوجد بينهما فرق؟ هل نشعر لأنه في أحدهما الاستعمال مجازي وفي الآخر الاستعمال حقيقي؟ ثانيا أنه الواضع لماذا يضع كلمة لمعنى ثم في الاستعمال نحتاج أن نجردها عن هذا المعنى؟ هذا له ملتفت جيدا. فإذا طبعا في الكفاية بحث مفصل فصل أن هذه الجزئية المتوهمة هل هي جزئية ذهنية أو جزئية خارجية، وأشكل على كل واحد، بحث مفصل توضيحه إن شاء الله في الكفاية. قلنا على ما يتحمله هذا البحث في المقام. فإذا ثبت لدينا خلاصة المطلب، ماذا ثبت لدينا؟ أن المعنى الاسمي والمعنى الحرفي مشتركان في الموضوع له وفي المستعمل فيه، وإنما الفرق بينهما في أمر عرضي، وهو أن المعنى الاسمي وضع للمعنى الذي يلحظ مستقلا، والمعنى الحرفي وضع لمعنى الذي يلحظ آلة للغير متقوما بطرفين، لكن هذا اللحاظ ليس جزءا من المعنى الموضوع له ولا من المعنى المستعمل فيه، وإنما هو شرط في العلقة الوضعية. النقطة الثالثة أن جزئية المعنى الحرفي مستحيلة، لما برهنا عليه بأحد البراهين. هذا تمام الكلام في توضيح نظرية صاحب الكفاية. نقرأ ويسرنا في القراءة. الاتجاه الأول ما ذهب إليه صاحب الكفاية رحمه الله من أن المعنى الحرفي هو نفس معنى الاسم الموازي له ذاته. طبعا ما في أحد يدعي أن معنى فيه هو الحيوان المفترس، لا، لابد أن يكون موازي له، يعني في مقابله، وإنما يختلف عنه اختلافا طارئا وعرضيا. فمن والابتداء يدلان على مفهوم واحد، وهذا المفهوم إذا لوحظ وجوده في الخارج فهو دائما مرتبط بالمبتدأ، والمبتدأ منه، إذ لا يمكن وقوع ابتداء في الخارج إلا وهو قائم ومرتبط بطرفين، في تعبير البعض بحاشيتين، فإذا قرأ في بعض الكتب بحاشيتين يعني بطرفين، فلا تستوحش في طريق الحق. وإذا لوحظ وجوده في الذهن فله نحوان من الوجود، فطارة يلحظ بما هو ويسمى باللحاظ الاستقلالي لأنه غير مرتبط بالطرفين، وأخرى يلحظ بما هو حالة قائمة بالطرفين مطابقا لواقعه الخارجي، ويسمى باللحاظ الآلي. وكلمة ابتداء تدل عليه ملحوظا بالنحو الأول، ومن تدل عليه ملحوظا باللحاظ الثاني، فالفارق بين مدلولي الكلمتين في نوع اللحاظ مع وحدة ذات المعنى الملحوظ فيهما معا، لكن هذا اللحاظ ليس جزءا من المعنى الموضوع له، إلا أن هذا اللحاظ لا يعني أن اللحاظ الاستقلالي أو الآلي مقوم للمعنى الموضوع له أو المستعمل فيه وقيد فيه. عطف تفسير على مقوم. ليش ليس جزء من المعنى الموضوع له؟ التفت جيدا، هذا اللحاظ أين هو محل وجوده؟ في الذهن، لأن اللحاظ بمعنى التصور موجود في الذهن. فإذا كان التصور واللحاظ قيد للمعنى الحرفي. المعنى الحرفي المقيد باللحاظ يعني مقيد بأمر ذهني، والمقيد بأمر ذهني ذهني أو خارجي ذهني. ولذا والمقيد بأمر ذهني يمتنع صدقه على الخارجيات. ولذا ذكرنا في المنطق أن الكل العقلي لا يوجد في الخارج. ليش؟ لأن الكل العقلي مقيد بأمر ذهني، والمقيد بأمر ذهني لا يوجد في الخارج. فحينئذ يمتنع الامتثال إذا لا ينطبق. أنت إذا قلت، إذا قال المولى سر من البصرة يمتنع الامتثال، لأن من البصرة موضوع لأمر ذهني، فطلب المولى منك أمرا ذهنيا، فلا يتحقق الامتثال في الخارج إلا بالتجريد. يعني جربنا المعنى عن هذا اللحاظ، وهذا قلنا خلف، أنت وضعته للحاظ ثم في الاستعمال تجرده عنه. ملتفت جيدا للبحث. إلا أن هذا لا يعني أن اللحاظ الاستقلالي أو الآلي مقوم للمعنى الموضوع له أو المستعمل فيه وقيد فيه، لأن ذلك يجعل المعنى أمرا ذهنيا غير قابل للانطباق على الخارج، وإنما يؤخذ نحو اللحاظ، يعني هذا اللحاظ وهذا النحو من اللحاظ قيدا لنفس العلقة الوضعية التي هي من أفعال الواضع المجعولة للواضع. وهذا التعبير لنفس صاحب الكفاية، يقول ما ينشأ من طور الاستعمال يستحيل أن يؤخذ قيدا في الموضوع له أو المستعمل فيه. ليه؟ لأنه إما أن يلزم منه الخلف أو الدور. توضيح هذا في الكفاية. فاستعمال الحرف في الابتداء حالة اللحاظ الاستقلالي، هذا جواب عن إشكال لماذا لم يصح استعمال أحدهما مكان الآخر. يقول استعمال في معنى بلا علقة وضعية بلا وضع، مثل مسألة مثال القعود والجلوس، على الرغم من اشتراكهما فيما وضع له، لكن استعمال الجلوس في موقع القعود استعمال بلا علقة وضعية. هذا الشرط مأخوذ في العلقة الوضعية، فالإشكال الموجود في أصول المظفر لا يرد على صاحب الكفاية. هذا ليس من قبيل الشروط التي تؤخذ في العقود والمعاملات أنها لا تضر ولو كان الواضع هو الباري عز وجل، فغاية ما يوجب الإثم. لا، هذا الشرط في نفس العلقة الوضعية، بدونه لا علقة بين اللفظ والمعنى. ملتفت جيدا، لأن وضعه له مقيد بغير هذه الحالة، لا استعمال في غير ما وضع له، لأن الموضوع له فيهما واحد. واضح هذا الشيء؟ هذا تمام الكلام في توضيح نظرية صاحب الكفاية على وجه الاختصار. نعم. من استحالة أن يؤخذ القيد في الموضوع له. يعني نفس الاستحالة بلي الآن، لأن شوف لولا الاستحالة قلنا ماكو مشكلة، مثل بقية الأوضاع. الواضع وضع الحرف لمعنى ووضع الاسم لمعنى آخر، اتفقنا؟ وضع الحرف لمعنى جزئي ووضع الاسم لمعنى آخر، اتفقنا؟ لكن هذه الجزئية مستحيلة. ليه؟ لأن هذه الجزئية إما خارجية، وقلنا في الخارج كثيرا ما ينطبق الحرف على كثيرين كما في قولنا سر من البصر، وإما أن تكون هذه الجزئية جزئية ذهنية. كيف يصبح الشيء جزئي؟ الشيء يصبح جزئي إذا تشخص. وفي الفلسفة سوف تقرؤون أن التشخص إنما يكون ماذا؟ بالوجود، لا بالأمور العارضة على الوجود. التشخص لا يكون إلا بالوجود، سواء كان وجودا خارجيا أو وجودا ذهنيا. ومعنى التشخص بالوجود الذهني يعني أن يصبح اللحاظ جزء من المعنى الموضوع له. إذا أصبح اللحاظ جزءا من المعنى الموضوع له، يصبح المعنى الموضوع له ماذا؟ ذهني أو ذهني. وبتعبير صاحب الكفاية يصبح كلي عقلي. مراد صاحب الكفاية من الكل العقلي كل أمر مقيد بأمر ذهني، والكل العقلي يمتنع صدقه على كثيرين، فيمتنع حينئذ ماذا؟ الامتثال. إلا إذا التزمنا أنه حين الاستعمال نجرد عن القيد الذهني. نقول لك إذا أردت أن تجرد من أول الأمر ليش وضعت للقيد الذهني؟ واضح هذا الشيء؟ فلأجل برهان الاستحالة يستحيل حينئذ أن نأخذ اللحاظ الآلي أو الاستقلالي جزءا من المعنى الموضوع له. مضافا إلى ذلك، يعني هذا برهان ثالث صار، أنه إذا كان اللحاظ الآلي يوجب جزئية المعنى الحرفي، فلماذا اللحاظ الاستقلالي لا يوجب جزئية المعنى الاسمي؟ الآن لفظة الابتداء جزئي أو كلي؟ المعنى الاسمي كلي. خب إذا كان اللحاظ الآلي يوجب الجزئية، لماذا اللحاظ الاستقلالي لم يوجب الجزئية؟ ليس ذلك إلا لعدم أخذ كلا اللحاظين في المعنى الموضوع له. واضح المطلب؟ هذا تمام الكلام في توضيح هذه النظرية، أيضا نقول على وجه الاختصار. هذه هي النظرية الأولى من النظريات عند من يؤمن بأن الحرف له ماذا؟ معنى. النظرية الثانية نظرية المشهور، أن نظرية صاحب الكفاية بحسب الظاهر نظرية منحصرة بفرده لم يوافقه عليها أحد. المشهور ذهبوا إلى خلاف نظرية صاحب الكفاية، اختاروا بأن الفرق بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي فارق ذاتي جوهري ماهوي، وليس فارق عرضي، يعني فارق في نفس المعنى الذي وضع له اللفظ. فهنا دعويان، الدعوة الأولى أن الفارق بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي فارق ذاتي وليس عرضي. هذه كيف نثبتها؟ أقام المصنف على ذلك البرهان التالي يتضح بعد توضيح مقدمته. عندنا قاعدة فلسفية تقول بأن كل ما بالعرض يرجع إلى ماذا؟ إلى ما بالذات. وهذه قاعدة واضحة برهانها معها لا تحتاج إلى مزيد عناية وتأمل. فإن كل شيء يعرض عليه شيء بحيث لم يكن ذلك الشيء متصف بالشيء العارض بذاته، يصح حينئذ أن نسأل عنه بلما. مثلا الماء بذاته ليس حارا، فإذا عرضت الحرارة على النار يصح أن نسأل بماذا؟ بقولنا لما. لما كانت النار، لما كان الماء حارا؟ فلو أجيب عن هذا السؤال لأنه في قدر حار، القدر أيضا الحرارة ليس من ذاتياته، فيصح أن نسأل بلما. وهذا السؤال سوف لن ينقطع إلا إذا وصلنا إلى جواب يكون الحرارة للشيء فيه من ذاتياته. ومن هنا اشتهرت مقولة أخرى وهي أن الذات لا يعلل، يعني ينقطع عنده السؤال، لا يسأل عنه بلما. ولولا قضية بأن كل ما بالذات يرجع إلى كل ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات للزم ماذا؟ للزم التسلسل إلى ما لا نهاية، يبقى نسأل إلى ما لا نهاية، فلا بد أن نصل إلى مرحلة ينقطع السؤال، وهذا حينئذ يكون اتصاف الشيء بالذات. إذا اتضحت هذه المقدمة نريد أن نستفيد منها فيما نحن فيه. نقول الآن جملة زيد قائم مثلا، أو زيد في الدار مثلا، أو أي جملة تركيبية نفرضها في الخارج. هذه الجملة بين مفرداتها يوجد ارتباط أو لا يوجد؟ بين جملة زيد قائم يوجد ترابط، فيحق لنا حينئذ أن نسأل ما هو الدال على الترابط. وعند الأصوليين الدوال والأدوات منحصرة بالأدوات الحرفية والأدوات ماذا؟ الاسمية. ما عندنا شق ثالث، لأن التقسيم الأصولي ينقسم إلى اسم وحرف، لأن الفعل عند الأصوليين بهيئته من المعاني الحرفية بمادته من المعاني الاسمية، فالأدوات والألفاظ إما أسماء وإما حروف. فحينئذ نسأل من أين جاء الربط، يعني إذا أردت التفصيل أكثر هكذا في البداية نسأل هل جملة زيد قائم مترابطة أو غير مترابطة. إن قلت غير مترابطة هذا خلاف الوجدان، حيث إننا نفهم منها معنى متناسق مترابط. إن قلت مترابطة هذا الربط من أين أتى؟ لا يخلو، إما أن يكون أتى من الاسم، وإما أن يكون أتى من الحرف لعدم وجود شق ثالث في البيت. ماذا تختار؟ هل أتى الربط من الاسم أم من الحرف؟ إن قلت الربط أتى من الاسم فحينئذ لا يخلو، إما أن يكون الربط ذاتيا للأسماء أو عرضيا. إن كان ذاتيا ينقطع السؤال، لأن الذات لا يعلل، بعد لا تسأل عن الذات بلما. وإن كان عرضيا لا ينقطع السؤال، لأن كل ما بالعرض لا بد أن يرجع إلى من الذات. الآن ماذا تختار؟ هل الربط نشأ من الأسماء أم نشأ من الحروف؟ إن قلت نشأ من الأسماء نقول هل الربط للأسماء ذاتي؟ بالوجدان باطل. ليش؟ لأن لو كان الربط للأسماء ذاتي حينئذ لاستحال أن نفهم الاسم بدون طرفين، والحال أن من كلمة زيد نحن نفهم معنى مستقل، إذن يستحيل أن يكون الربط للأسماء ذاتيا، لأنه لو كان الربط للأسماء ذاتيا لاستحال أن يتجرد الاسم حينئذ عن الربط، لأن الشيء لا ينفك عن ذاته وذاتياته، ملتف جيدا. فإذا الربط ليس للأسماء، فيتعين أن يكون الربط لمن؟ للحروف. خب نأتي ونسأل، الربط للحروف ذاتي أو عربي؟ إن قلت ذاتي خب فثبت المطلوب. ليش ثبت المطلوب؟ لأنه يصبح من ذاتيات الحرف الربط وليس من ذاتيات الاسم الربط. ما كان من ذاتياته شيء وهذا الشيء ليس من ذاتيات شيء آخر، يكون بينهما تغاير عرضي أو تغاير ماهوي وذاتي. ذاتي. وإن قلت بأن الربط عرضي للأسماء للحروف، نطبق عليه قاعدة كل ما بالعرض لابد أن يرجع إلى ما بالذات. خب إذا كان الربط عرضيا للحروف، من أين نشأ هذا الربط؟ غير الحرف ما هو؟ ليس إلا الاسم. وقد برهنا قبل قليل أن الربط للأسماء ليس ذاتيا، فالنتيجة النهائية يتعين أن يكون الربط في الحروف ذاتيا. فالحرف بذاته يتقوم بالربط، وما يتقوم بذاته بالربط يغاير ما لا يتقوم بالربط تغايرا جوهريا ماهويا حقيقيا. صار واضح؟ هذا خلاصة الدليل الذي أقيم لإثبات التغاير الحقيقي والماهوي بين الحروف والأسماء. نقرأ هذا المقدار. يقول: والاتجاه الثاني ما ذهب إليه مشهور المحققين بعد صاحب الكفاية من أن المعنى الحرفي والمعنى الاسمي متباينان ذاتان، وليس الفرق بينهما باختلاف كيفية اللحاظ فقط، بل إن الاختلاف في كيفية اللحاظ ناتج عن الاختلاف الذاتي بين المعنيين، على ما سيأتي توضيحه إن شاء الله. أما الاتجاه الأول فيرد عليه. ما هو الاتجاه الأول؟ أن الاختلاف بينهما عرضي وليس بذاتي، أن البرهان قائم على التغاير السنخي والذاتي بين معاني الحروف ومعاني الأسماء. ملخص هذا البرهان أنه لا إشكال في أن الصورة الذهنية التي تدل عليها جملة صار زيد من البصرة إلى الكوفة ليست صورة متبعثرة، بل ماذا؟ مترابطة، بمعنى أنها تشتمل على معان مرتبطة بعضها ببعض، فلا بد من افتراض معان رابطة فيها. تكون هذه المعاني هي التي أوجدت الربط بين السير وزيد والبصرة والكوفة، وهذه المعاني الرابطة إن كانت صفة الربط عرضية لها وطارئة عليها، فلا بد أن تكون هذه الصفة مستمدة من غيرها، لأن كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات، وبهذا ننتهي إلى معان يكون الربط ذاتيا لها، وليس شيء من المعاني الإسمية يكون الربط ذاتيا له. ليش؟ لأن ما كان متقوما بالربط يستحيل أن يتجرد عن الربط، لأنه معناه تجرد الشيء عن ذاتياته. والحال أن زيد تستطيع أن تتصوره لوحده من دون حاشيتين، من دون طرفين، لأن ما كان الربط ذاتيا ومقوما له، وبعبارة أخرى عين حقيقته، يستحيل تصوره مجردا عن طرفيه، لأنه مساوق لتجرده عن الربط وهو خلف ذاتيته له. وكل مفهوم اسمي قابل لأن يتصور بنفسه مجردا عن أي ضميمة، وهذا يثبت أن المفاهيم الإسمية غير تلك المعاني التي يكون الربط ذاتيا لها. وهذه المعاني هي مداليل الحروف إذ لا يوجد ما يدل على تلك المعاني بعد استثناء الأسماء إلا الحروف، لأن الكلمة عند علماء الأصول تنقسم إلى اسم وحرف، إذا استثنينا الأسماء فلا يبقى ما يدل على الربط إلا الحرف. وحتى يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.